هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا عن آيات سورة المائدة، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم. هذا الكلام عن بني إسرائيل، عن اليهود. وكتبنا عليهم يعني أوجبنا عليهم، والكتابة هنا المقصود بها الكتابة الشرعية، لأنه قال بعدها عليهم، واضح. وكتبنا عليهم فيها في التوراة، وهو الكتاب المنزل على نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يعني فرض الله عز وجل على بني إسرائيل في التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقا، فيقتل به. غير أن اليهود كما غيروا حكم الزنا في التوراة، غيروا حكم التوراة في القصاص في النفس والأطراف والديات. فكانوا بنو النضير إذا قتلوا من قريضة أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريضة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة. وهذا لا شك أنه من التغيير. ثم قال: والعين بالعين، هذا في الأطراف، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، أي أن العين تفقأ بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن جزاء وفاقا. ثم قال: والجروح قصاص، وهذا تعميم بعد تخصيص، فيقتص من الجارح بمثل ما جرح فيما يمكن أن يقتص منه كاليد والرجل، أما ما لا يمكن القصاص فيه كرض في لحم وكسر في عظم فلا قصاص في ذلك، ولكن تجب فيها الأرش. وهذه الآية دالة على أن هذا الحكم كان مشرعا في التوراة، وهذا الحكم أيضا مقرر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام. نعم. وهناك القصاص له شروط، كما هي مبسوطة في كتب الفقه. ثم قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وذلك لأنهم بغير هذا الحكم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله عز وجل بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، ولكنهم خالفوا فوقعوا في الظلم وتعدى بعضهم على بعض. فناسب أن يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم. وهل الرجل يقتل بالمرأة؟ يعني الرجل إذا قتل امرأة هل يقتل بها؟ الجواب: نعم، يقتل بها، واضح، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وكذلك أن ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يقتل بالمرأة. ولكن هل المسلم يقتل بالكافر؟ لا، لا يقتل بالكافر، إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وهل يقتل الحر بالعبد؟ الجواب: لا يقتل الحر بالعبد، ولكن هذا القاتل المسلم إذا قتل كافرا معاهدا أو كافرا ذميا أو كافرا مستأمنا هل يقتل به؟ الجواب: الأصل أنه لا يقتل، إلا إذا كان قتلا على وجه ليس القصاص بل التعزير، بمعنى أن ولي الأمر رأى، اجتهد فرأى أن الناس لا يرتدعون عن هذا إلا بالقتل، فإنه له أن يقتله تعزيرا وليس من باب إيش؟ من باب القصاص. واضح؟ زين. كذلك من يقتل عبدا إنما قتل نفسا، ولكن إذا كان حرا. العبد بالعبد نعم، أما الحر بالعبد لا، ولكن قد يعزر، يعني يجب على ولي الأمر أن يعزر هذا الذي قتله، قتل عبدا بغير حق، وأن يدفع قيمته لسيده إذا كان غير السيد الذي قتله. واضح؟ نعم. وهل يجوز طلب العفو في القصاص؟ الجواب: نعم يجوز، وهذا هو الفرق بين القصاص وبين الحد. الحد لا يجوز فيه الشفاعة ولا يجوز فيه العفو إذا وصل إلى ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يده. والدليل على أنه يقبل العفو في القصاص لما أن الربيع عمة أنس كسر ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فقال أخوها أنس ابن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة أو تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. وهذا الكلام منه من باب حسن الظن بالله عز وجل وقوة رجاء بالله عز وجل، فأقسم، وإلا فإن الرجل لا يقسم على الله عز وجل. واضح؟ قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا الكلام، يعني الكلام وإن كان فيه جارية، بمعنى أنه يقتص من الحرة بالجارية، ولكن للعلماء لهم تأويلات لهذا الحديث. واضح؟ لهم تأويلات لهذا الحديث، وإلا فإن الأصل أن العبد المملوك لا يقيدونه من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد. وبذلك يعني جاء يعني ذكر بعض العلماء الإجماع على هذا. ثم قال الله عز وجل: والجروح قصاص. والجروح قصاص. عفوا، ما جاء في حديث الربيع عمة أنس إنما يتعلق بما دون النفس. واضح؟ يعني إذا اعتدى على العبد بما دون النفس فإنه يقتص منه، وهذا توجيه صحيح. واضح؟ أما النفس فإنه لا يقتل به. نعم. والجروح قصاص، يعني يعني مثل يعني كما قال، وهذا يعني إذا كان يمكن أن يقتص منه كاليد، كاليد والرجل. فكلمة الجروح يعني الله عز وجل قبلها ذكر إيش؟ ذكر الأعضاء، أول شيء ذكر النفس ثم ذكر الأعضاء والآن ذكر إيش؟ الجروح. والجروح قصاص، زين ما ذكر اليد ما ذكر الرجل، يقال قال أهل العلم تقاس على ما ذكر، ذكر العين ذكر الأذن ذكر الأنف ذكر السن، فكذلك منه اليد والرجل، واضح. ثم قال والجروح قصاص، يعني كلمة الجروح عامة تشمل كل جرح. فقوله والجروح قصاص بمعنى لو أن إنسان جرح إنسانا، قال والجروح قصاص، ما معنى ذلك؟ يعني والجروح قصاص يعني تقتص الجراح بالجراح، تقتص الجراح بالجراح. والجراح تارة تكون في مفصل، هناك مفصل إلى حد يعني، فيجب فيه القصاص بالإجماع، واضح، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحبه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي رحمه الله لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء الشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. وقد احتج أبو حنيفة بحديث الربيع على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن، وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسر الثنية جارية، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر، فيجب القصاص والحالة هذه. والكلام في هذه المسألة يعني كلام طويل، وهو مفصل في كتب الفقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال والجروح قصاص. إذا كان الآن الطب الشرعي، اللي يسمى الطب الشرعي، يعرف مقدار ما جرح، يعني ما جرح، أو مقدار الجرح الذي جرح به الشخص، بمعنى هناك آلات مثل المساطر تبين عمق الجرح، فهذه سهلة الأمر، تيسر الأمر. فإذا كنا نقدر على جرح، على معرفة قدر الجرح، فيكون القصاص سهل، فيجرح بمثل إيش؟ مثل ما جرح به هذا، إذا كان ليس له مفصل، ها، إذا كان له ليس له مفصل. والجروح فقوله تعالى والجروح قصاص، يعني أنه يقتص من الجاني بمثل ما جنى على المجني عليه، لأن القصاص معناه أن يفعل بالجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه. فإذا كان جرحه في جانب الرأس الأيمن يقتص منه في جانب الرأس الأيمن، وإذا كان جرحه في الجانب الأيسر يقتص منه في الجانب الأيسر، وهلم جرا. ثم قال الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، أي إذا تصدق وعفى المجني عليه فلم يقتص من الجاني كان ذلك كفارة لذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. رواه الترمذي. فمن تصدق به أي بالقصاص أن يتصدق المجني عليه بالقصاص فلا يقتص من الجاني ويكون هذا كفارة له، لأن الصدقة كفارة، هذا هو المعنى الذي قلناه. هناك معنى يعني تصدق به أي بالقصاص أي بذل نفسه ليقتص منه فيكون ذلك كفارة له، لأنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يلحقه الجاني به في الآخرة. الأول في حق المجني عليه صح، والثاني في حق الجاني. ما يهرب لما جاء فيقول يا فلان اقتص مني، فيريد عذاب الدنيا حتى يسلم من عذاب الآخرة، لأنه إذا فعل ذلك فهو كفارة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أيا كان، سواء كان اليهود أو أحد من المسلمين حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم. كذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله من اليهود أو من المسلمين فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله من اليهود أو المسلمين فهو فاسق، على العموم في هذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وهذه الآية تفيد أن الله عز وجل امتن على أنبياء بني إسرائيل نبي بعد نبي، لأن كان تسوسهم الأنبياء من بعد موسى عليه السلام، والأنبياء تسوس، كلما هلك نبي جاء نبي، كلما هلك نبي جاء نبي، إلى أن ختموا بعيسى عليه السلام. وإن كان عيسى جاء بشرع جديد ولكنه مكمل للتوراة ومصدق لما بين يديه من التوراة. نعم. قال: وقفينا أي أتبعنا. قال تعالى: ولا تقفوا، يعني ولا تتبع ولا تتلو، واضح. فالقفو يعني المشي وراءه، يعني الاتباع. ثم قفينا على آثارهم، وقفينا على آثارهم يعني على آثار الرسل السابقين بعيسى بن مريم، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ولهذا جعله قافيا لمن سبقه. ولو كان هناك نبي بعد عيسى لكان هو المقفي، ونسب إلى أمه لأن ليس له أب، واضح. مصدقا لما بين يديه يعني قفينا على آثارهم حال كونه مصدقا لما بين يديه، يعني لما تقدمه من التوراة، لأن التوراة جاءت قبل عيسى، انزلت على موسى عليه السلام، لما بين يديه من التوراة. وتصديقه لما بين يديه من التوراة أن يصدق أن التوراة حق، وأنها من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل أنزلها على نبيه وكليمه موسى. المعنى الثاني أنه يصدق خبرها ويشهد بوقوع ما أخبرت به، حيث كان عيسى بن مريم عليه السلام مذكورا فيها. والتوراة ما هي؟ هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام. وآتيناه الإنجيل يعني وأعطيناه الإنجيل، وهذا الإنجيل هو كتاب مقدس منزل من عند الله عز وجل. قال تعالى: فيه هدى، يعني من الجهالة، ودلالة إلى الحق، ونور، فيه ضياء من عمل بصيرة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي لما في التوراة من أحكام، وكذلك وهدى وموعظة للمتقين، أي هاديا وواعظا للمتقين الذين يؤمنون به وينتفعون بما فيه. ولماذا خص المتقين بالذكر؟ لأنهم المنتفعون، هم الذين ينتفعون بالمواعظ التي في الإنجيل. والفرق بين التوراة والإنجيل أن التوراة أكثره أحكام، أكثره آثار أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل، أما الإنجيل فأكثره مواعظ وزواجر، ترغيب وترهيب وقصص وأخبار، يعني تتضمن إيش؟ الترغيب وتتضمن الترهيب. هذا هو الفرق بين التوراة والإنجيل، وكلاهما كتابان أنزلهما الله عز وجل. والهدى الهدى في قوله تعالى، وهدى في قوله تعالى فيه هدى ونور، ثم قال وهدى وموعظة، وهدى وهدى، كررهما من باب إيش؟ التأكيد، من باب التأكيد. والنور قال ونور، والنور لا يحصل، لا يكون إلا من آثار العلم، إذا انتفع الإنسان بالعلم يظهر نوره، نور على قلبه، نور على جوارحه، نور على وجهه، نور على لسانه. زين، قال وموعظة، الموعظة كل كلام فيه بيان، فيه بيان لحكم الله مع الترغيب، يعني مقرون بالترهيب والترهيب. مجرد الترغيب والترهيب لا ينتفع به المرء، لا بد أن يكون هذا الموعظة أو الوعظ مثمر للعلم والعمل، مثمر للفعل والترك، وتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت، ما نهيت عنه. نعم. ثم قال الله عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وليحكم يعني أمر، هذا أمر، وليحكم زي مثل ما أقول ولتأكل يعني كل، وليحكم يعني أحكم، واضح؟ وليحكم أهل، اللام هنا لام تسمى لام إيش؟ لام الأمر. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا على عيسى أمره أن يحكم بما أنزل الله عز وجل في الإنجيل، وأن يعمل أهل الإنجيل اللي هم النصارى أتباع عيسى بما فيه من أحكام وبما فيه من مواعظ، لأن هذه المواعظ تثمر العلم والعمل، واضح؟ ليقيموا ما أمروا به، ليقيموا بما، وليقيموا ما أمروا به فيه، وما فيه من البشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه، كما قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن قال فآمنوا بالله ورسوله، واضح الآية. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله عز وجل، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا شرف القرآن الكريم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك يا نبينا هذا الكتاب العظيم وهو القرآن العظيم بالحق، يعني بالصدق الذي لا شك فيه أنه من عند الله. وإذا كان بالحق، إذا كان بالأحكام، تتعلق بالأحكام، فهي فمعناها العدل، يعني أنزله بالعدل، وإذا كان يتعلق بالأخبار فأنزله بالصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني يصدق الكتب التي أنزلت قبله على الأنبياء أنها في أصولها من عند الله عز وجل، وأنها لا تختلف، يعني لم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي هذا القرآن بشيء جديد يختلف عن الأنبياء قبله في الأصول، في أصول العقيدة، في أصول الاعتقاد والمهمات في التوحيد، فإنه يصدقها ما فيها من أخبار وما فيها من أمر بعبادة الله عز وجل وحده. ومهيمنا عليه، يعني المهيمن هو الشاهد والرقيب، ومن أسماء الله عز وجل المهيمن، يعني الشاهد والرقيب. ومهيمنا عليه، يعني شاهدا على الكتب التي قبله، يقر ما فيها من حق وينكر ما دخلها من تحريف. وهذا القرآن الكريم مهيمنا على الكتب التي قبله، لأنه الكتاب الذي لا ينسخ ولا يغير ولا يبدل. هذه الكتب التوراة والإنجيل دخلها إيش؟ النسخ، نسخت بالقرآن صح؟ وكذلك دخلها التغيير والتبديل، العبث، ولذلك الله عز وجل أوكلها إليهم كما في الآية بما استحفظوا من كتاب الله. فالله عز وجل جعل حفظ الكتاب الذي أنزله إلى موسى هم يتكفلون بحفظه، يعني يحفظونه عن ظهر قلب، وكذلك الإنجيل، ولكن نسوا كثيرا وضلوا وأضلوا الله عز وجل عنه. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، حتى المعاني محفوظة وإن حرفها من حرفها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا. نعم. ثم قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي إذا تحاكم إليك أهل الكتاب فاحكم بينهم بالقرآن، ولا تتبع أهواءهم، هذه الأهواء الفاسدة. والهوى والأهواء جمع هوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الهوى، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء، ما تخرج من هذه الغرفة حتى تحفظ هذا الدعاء، ماشي؟ وسمي بذلك لأنه يسقط صاحبه، يسقط صاحبه في ماذا؟ في الدنيا يسقطه في الضلال، وفي الآخرة يسقطه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وهو النجم إذا هوى، يعني النجم إذا سقط، فالهوى بمعنى السقوط. نعم. والهوى إله يعبد من دون الله، أفرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلة، بمعنى أنه قد يكون إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. ولذلك الله عز وجل يريدك منصاعا لأمره، منقادا لشريعته، مصدقا بخبره، لا لا لا تقدم بين يدي الله عز وجل قولا ولا رأيا ولا اعتراضا ولا شيء من ذلك، إنما كما أنك مسلم تعمل بما تضمنته هذه الكلمة من القياد والانصياع لله سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. ثم قال الله عز وجل ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني ولا تنحرف عن الحق الذي جاءك من عند الله عز وجل. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فكذلك لأمته، من باب إيش؟ من باب أولى. يعني يا أمة محمد اقبلوا هذا القرآن وأقبلوا عليه ولا تنحرفوا عنه وتحاكموا إليه، فإن فيه سعادتكم. ثم قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الشرعة هي الشريعة، والشريعة في اللغة الطريق الذي يتوصل منه إلى الماء. أما في الدين فهو ما شرع الله عز وجل لعباده. أما في الشرع فالشريعة ما شرع الله عز وجل لعباده من الدين من اعتقاد ومن أحكام. ومنهاج المنهاج هو الطريق الواضح في الدين يمشون عليه. وهذا دليل على ماذا؟ يدل على أن أمم الأنبياء إخوة لعلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أصولهم واحدة، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني المقصود أصولهم واحدة وشرائعهم شتى. شريعة موسى تختلف عن شريعة موسى، شريعة عيسى تختلف عن شريعة موسى، وكذلك تختلف عن شريعة إبراهيم، وهكذا. واضح؟ ولكن كأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وغير ذلك من أصول، أصول الأخلاق والسلوك، هذه كلها إيش؟ واحدة ما تختلف. ولكن في العبادات، في الفروع، في الأحكام، فهنا تختلف. الأولى قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما في باقي الأحكام والشرائع قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. ثم قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لجعلكم في هذه الدنيا جماعة متفقة على شريعة واحدة لاختلاف فيها، ولكن الله عز وجل أراد بحكمته أن يكون هناك ابتلاء واختبار، إنما نوع الشرائع والمناهج للابتلاء والاختبار. ولذلك قال: ولكن ليبلوكم، أي ليختبركم فيما آتاكم، يعني فيما أعطاكم من هذه الشرائع، من هذه الشرائع المختلفة، هل تعملون بها أم لا، فيتبين بذلك المطيع من العاصي. ولذلك الله عز وجل بعدها أمره قال: فاستبقوا الخيرات، يعني بادروا بالأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا بالسبق إليها، والخيرات جمع خير، والمراد بالخيرات كل ما جاءت به الشريعة فإنه خير. ولهذا ما من نبي يعني بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم على كل شر يعلمه لهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يخبر الله عز وجل أن يوم القيامة هو اللقاء العظيم، وهو الميقات المعلوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، فيثيب الطائع ويعذب العاصي. هذا هو الأصل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وهذا تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلاف ذلك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله عز وجل يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أعدائه من اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة مفجرة، نسأل الله العافية. فإن تولوا يعني أعرضوا عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، هي أكثر الناس خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، مخالفون للحق، ناؤون عنه، مبتعدون عنه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. فقوله فاعلم، فإن تولوا يعني أعرضوا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم، يعجل لهم العقوبة بالدنيا. وإن كثيرا من الناس لفاسق. ثم قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يريدون ويطلبون. وحكم الجاهلية ما كانوا عليه من الضلال والجور واتباع الهوى وقبول الرشا، هذا في اليهود، وكذلك من سعى مثل سعيهم ومشى مثل مشيهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا يوجد. هذا استفهام يراد منه النفي، يراد منه النفي، يعني لا أحسن من مما أنزل الله عز وجل، يعني لا أحسن حكما من حكم الله، أي حكم، يعني ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنون، إن كنتم موقنين أن لكم ربا يعدل في أحكامه. لا حكم أحسن من حكم الله، وأي حكم يخالف حكمه فهو من أحكام الجاهلية. والجاهلية، كلمة الجاهلية منسوبة إلى الجهل، والجهل كل معصية فهي جهل، وإذا اجتمعت في مجتمع فهو مجتمع جاهلي، إذا ابتعدوا عن الدين وكثر فيهم الشر وكثر فيهم البدع وكثر فيهم المحدثات والمعاصي والذنوب، فهو مجتمع جاهلي. والجاهلية جاهليتان: جاهلية مطلقة، وهي ما كان قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجاهلية الأولى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، واضح؟ ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى، يعني دليل، يعني يظهر أن هناك جاهلية أخرى، واضح؟ هذه الجاهلية إيش؟ المطلقة. ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني من تمسكوا بدين النصارى أو تمسكوا بدين اليهود. أما هذا، الله عز وجل قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث من أنفسهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال المبين هو هذه الجاهلية، نسأل الله العافية والسلام. هذا حكم. والجاهلية الأخرى هي الجاهلية المقيدة، تتقيد بشخص أو تتقيد بموضع أو تتقيد بزمن دون زمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما سب رجلا أسود وعيره بأمة، قال له: ابن السوداء. فقال له النبي: أقلت له ذلك؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام قد أحدث في نفس أبي ذر يعني شيئا، غير حياته وصار يتواضع للخدم ويتواضع للعبيد والإماء رضي الله تعالى عنه. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا الاستفهام الإنكار. أما الثاني: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا النفي، يراد منه النفي. نعم. وهذا يدل على أن أي حكم دون حكم الله عز وجل فهو حكم جاهلي، ولو تسمى بالعدل أو تسمى بغير ذلك فهو يعني لا يدل على أنه عدل، بل حتى لو حكم ما يوافق الدستور، وإن هذا الحكم وافق حكم الله لا يؤجر عليه. يؤجر متى؟ إذا اعتقد أنه حكم الله عز وجل، وأنه يستبشر إذا حكم بحكم الله وحكم رسوله، لا أنه من مادة في الدستور مثلا وافقت الشريعة، وعلى أن هذا الدستور من مصادره الشريعة وغير ذلك. وكلمة مصدر من مصادره الشريعة أو المصدر الرئيس لهذا، يعني الشريعة المصدر الرئيس لها، يريدون الفقه الإسلامي وليس الشريعة. واضح؟ وفرق بين الشريعة وبين الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي مختلف فيه الناس من الفقهاء، من الكلام في النظر في النصوص ومآلاتها ودلالاتها. واضح؟ وهناك يذكرون فرقا بين هذا وهذا. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.